الحمد لله الذي أخرجنا بالإسلام من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ونقلنا بالإيمان من وحول الشهوات إلى جنات القربات، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، يقول الحق جل وعلا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حقا إنه سميع بصير، سميع لدعاء عباده، بصير بأحوالهم. لقد كان العام العاشر للبعثة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن، ففيه توفيت زوجته السيدة خديجة صديقة النساء التي حنت عليه ساعة العسرة، والتي واسته في أيام الشدة بنفسها ومالها. وفي هذا العام توفي عمه أبو طالب الذي أظهر من النبل في كفالته ومن البطولة في الدفاع عنه الشيء الكثير. وقد نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه ما لم تنل منه في أي وقت مضى. وفي هذا العام أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس هداية أهلها ونصرتهم، فردوا دعوته ردا منكرا وأغلظوا له في القول وأغروا به سفهاءهم. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد ما لا يحتمله بشر على الإطلاق إلا أن يكون نبيا. هذه الشدائد حملت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس. والشكوى إلى الله من أجل مظاهر العبودية، والضراعة إليه من أعظم القربات. أيها الإخوة الأكارم، حقا إنه سميع بصير، فما من مخلوق يعتصم بالله من دون خلقه فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعل الله له من بين ذلك مخرجا. لقد أسرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس جسما وروحا، وعرج به إلى السماء كذلك، حيث دنا فتزلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة الأكارم، لقد كان الإسراء والمعراج مسحا لجراح الماضي وتثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمينا على مستقبل الدعوة، وتعويضا عن جفوة الأرض بحفاوة السماء، وعن قسوة عالم الناس بتكريم الملأ الأعلى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أن الله معه بالرعاية والعناية، وأنه كرمه تكريما فريدا من نوعه، وعرفه بأنه سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين. لقد رأى ملكوت الأرض والسماوات وما تؤول إليه الخلائق بعد الممات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لهذا تعد معجزة الإسراء والمعراج من أضخم أحداث الدعوة الإسلامية، حيث سبقتها البعثة وجاءت من بعدها الهجرة. أيها الإخوة حضورا ومشاهدين ومستمعين، أما نحن المسلمون أو أما نحن المسلمين فماذا يعلمنا الإسراء والمعراج وقد أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ إن في الإسراء والمعراج دلالات كبرى ومنارات جلة ومواعظ بليغة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. إنه يعلمنا أن الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، وأن الله تبارك وتعالى قد جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أن للمحن والمصائب حكما جليلة، منها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى، وتلبسهم رداء العبودية، وتلجئهم إلى طلب العون من الله. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات عن متابعة السير في استقامة وثبات. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه ما دام الله هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه لولا الجهاد والصبر ما عبد الله في الأرض، ولا انتشر الإسلام في الخافقين، ولما قمنا في هذا المكان نوحد الله ونسبحه وندعو إليه. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. إخوة الإيمان في كل مكان، إن من أجل دروس الإسراء والمعراج أن الله تعالى كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعروج إليه لينال به أعلى درجات القربات، وكرم أمته بأن فرض عليهم الصلوات لتكون معراجا لها إلى رب الأرض والسماوات. لقد فرضت الصلاة التي هي من أجل القرب في أعلى مستويات القرب. لقد فرضت الصلاة وحيا مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى وجنة المأوى، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لقد فرضت الصلاة لأنها عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، لأن الدين أيها الإخوة في جوهره اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. فالناس رجلان، شقي وسعيد. شقي لأنه مقطوع عن الله، متفلت من منهجه، مسيء إلى خلقه، وسعيد لأنه موصول بالله، منضبط بشرعه، محسن إلى خلقه. لقد فرضت الصلاة أيها الإخوة لأنها ترقى بالإنسان من عالم الأوهام إلى عالم الحقائق، ومن عالم المادة إلى عالم القيم، ومن التمرغ في وحول الشهوات إلى التقلب في جنات القربات، من سفاسف الأمور إلى معاليها، من مدافعة التدني إلى متابعة الترقي. إنها ترقى بالمصلي من حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة، ومن مقام إلى مقام. أيها الإخوة الأحباب، النوع الإنساني من طبيعته التكوينية أنه هلوع، والهلوع هو الجزوع المنوع، والجزوع المنوع هو الحريص على سلامته، الحريص على ما في يديه. إن هذا الضعف في بناه النفسية يلجئه إلى باب الله تعالى، فيسعد بهذا اللجوء وبهذا القرب. ولو خلق الإنسان قويا لاستغنى بقوته، فشقي باستغنائه. لهذا استثني المصلون من هذا الضعف الخلقي البشري. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. وقد أورد الإمام المناوي في كتابه الإتحافات السنية حديثا قدسيا رواه البيهقي عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الأكارم، الصلاة كما أرادها الله تعالى أجل وأعظم من أن تكون مجرد حركات وسكنات وقراءات، ليس غير. إنها قرب من الله تعالى، واسجد واقترب، ومع القرب خشوع. إنها وعي، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ومع الوعي العقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إنها عروج، الصلاة معراج المؤمن، ومع العروج مناجاة، لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى معنا بحبنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فمن جاءنا طوعا رفعناه رتبة، وعنه كشفنا الهم والغم والعنى، ومن حاد عنا ضل سعيا ومذهبا وباء بحرمان ولم يبلغ المنى. أيها السادة الأعزاء، لن تكون الصلاة قربا وخشوعا ووعيا وعقلا وعروجا ومناجاة إلا إذا بنيت على معرفة الله تعالى. فكيف تذكر وتناجي من لا تعرفه؟ ولن تكون الصلاة كذلك إلا إذا سبقتها استقامة على أمر الله واتباع لسنة نبيه. فكيف تتقرب ممن تعصي أمره؟ إن الجهل مانع وإن المعصية حجاب. فإذا تفكرت أيها الأخ الكريم في خلق السماوات والأرض عرفت، وإذا طبقت أمره الذي جاءك بالنقل الصحيح عبدته. فإذا عرفته وعبدته فقد حققت الهدف من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الأكارم، لذلك تعد الصلاة ميزانا دقيقا لمستوى معرفتك بالله، لمستوى عبادتك له. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الصلاة المكتوبة كالميزان، فمن أوفى استوفى. أي من أوفى صلاته شروطها استوفى منها ثمارها التي وعد الله بها. ولكن ما ثمارها التي وعد الله بها؟ إنها تطهر نفس المصلي وتنهى صاحبها نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر على أساس الوازع الداخلي لا على أساس الرادع الخارجي. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي ولذكر الله أكبر ما فيها. سيدنا عمر رضي الله عن عمر أراد أن يمتحن راعيا يرعى غنمه في أطراف المدينة. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال الراعي: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. فلم يجبه الراعي. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب وخذ ثمنها. قال: والله، قال الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ هذه العفة عن المطامع ثمرة من ثمرات الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، وفضلا عن أن الصلاة طهور فهي نور المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هذا النور من ثمار الصلاة، وبهذا النور تصح الرؤية، ومتى صحت الرؤية صح العمل. وفضلا عن أن الصلاة طهور ونور، إنها تبعث في النفس السرور. فالنفس لا تسعد والقلب لا يطمئن إلا بالاتصال بالله. وأقم الصلاة لذكري، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ورضي الله عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذ يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة أنه يقول: ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. أيها الإخوة الكرام، وصفوة القول ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي. مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أيها الإخوة الأحباب، الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وهي الركن الوحيد المتكرر من أركان الإسلام الذي لا يسقط بحال. إنها أصل العبادات وأصل القربات ومبدأ الطاعات، وهي ركن الأركان وأساس البنيان، وهي أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، ولا يفلح إلا بها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما قال العلماء ليس من فضائلها بل من فرائضها. إنها الصلاة أيها الإخوة بركة من بركات الإسراء والمعراج. أيها العرب، أيها المسلمون، المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله متعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين، مسجد نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب المنزلة، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ببركات الدين والدنيا أضحى بالإسراء إليه والمعراج منه وحث النبي صلى الله عليه وسلم على شد الرحال إليه، أضحى رمزا للشخصية المعنوية للمسلمين. فكيف نشد الرحال إليه والطريق ليست سالكة ولا آمنة؟ كيف نشد الرحال إليه وقد أصبح عرضة للاستيلاء عليه وتدنيس رحابه الطاهرة من قبل أعداء الله، أعداء الحق الذين سلبوا الأرض ونهبوا الثروات وانتهكوا الحرمات وأفسدوا العقائد وأفرغوا القيم وزوروا التاريخ؟ إنهم الصهاينة. وفي ذكرى الإسراء والمعراج إيماء قوي إلى العرب